وما جرى في القصة من العجائب، وذلك بيان لقبح قسوة قلوبهم بعدما رأوا تلك الآيات. وربما كان ذلك بعدما رأوا تلك الآيات جميعاً منذ أولها التي قصها الله تعالى علينا، أو أشد قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، عطف على موضع الكاف يعني كالحجارة، أو خبر ابتداء أي هي أشد، وأو هنا إما للإبهام يعني هي إما أن تشبه الحجارة أو أشد قسوة من الحجارة، أو للتخيير كأن من علم حالها مخير بين أن يشبهها بالحجارة أو بما هو أشد قسوة كالحديد. الحديد يقطع الحجارة فهو أشد قسوة من الحجارة، لكن لا يشبه القلب بالحديد، لأن القلب الذي يشبه بالحديد هو القلب الراسخ، قلوبهم كالحديد يعني قلوبهم راسخة، قلوبهم على ثبات. فلكون الحديد فيه معنى جيد لم يشبه قلبهم بالحديد، إنما شبه قلبهم بالحجارة الصماء، والحجارة الصماء على حالها لا يستفاد منها، فهو تشبيه بما هو قاس. أو التفضيل أي فهم أقسى، مع أن فعل القسوة ينبني منه أفعل، لكون أشد أدل على فرط القسوة، يعني لم يقل سبحانه ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أقسى، يمكن أن نأخذ منه أفعل التفضيل، لكن عبر سبحانه أو أشد قسوة تغليظاً للمعنى يدل على فرط القسوة. لما هي أقسى من الحجارة؟ المشبه يشبه المشبه به، هؤلاء تجاوزوا المشبه به، لأن المشبه به وهي الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وقلوبهم ليست كذلك، إذن هم أشد قسوة. الآية: تفضيل الحجارة على قلوبهم، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، أي يتردى من علو إلى أسفل، والخشية عبارة عن انقيادها. وقيل حقيقة، الجمادات لها أشياء نحن لا ندركها، قال صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. نحن نحب الجبل فهمنا، أما أحد يحبنا، إذن للجمادات عواطف وللجمادات مشاعر، لكن ربما لا يفهمها بنو آدم. كذلك الحصاة تناشد من يخرجها من المسجد، المساجد كانت مفروشة بالحصى بدلاً من السجاد، في المساجد حصى، فهذه الحصاة أكرمها الله أن تكون في المسجد، فيأتي رجل يحملها بنعله وهو لا يشعر فيخرجها من المسجد، فهذه تناشده أن لا يخرجها من المسجد. إذا كان الإنسان فاهماً لهذه المعاني ترأف وتلطف مع الجمادات أيضاً، إذا كان مع الجمادات صاحب لطف ورأفة ورحمة فهو مع أصحاب الأرواح والمشاعر أشد لطفاً وأشد رحمةً. وقيل حقيقة، وأن كل حجر يهبط فمن خشية الله سبحانه وتعالى. لما قص الله تعالى علينا خبر قسوة قلب بني إسرائيل؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ رأوا هذه الآيات، النبي صلى الله عليه وسلم لم يري بني إسرائيل من المعجزات ما رأى أجدادهم من موسى عليه السلام، فإذا كان هؤلاء بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة تريدون منهم الإيمان وأجدادهم رأوا الآيات العظام ولم يؤمنوا، أفتطمعون أن يؤمن هؤلاء؟ أفتطمعون أن يؤمنوا؟ خطاب للمؤمنين، أن يؤمنوا يعني اليهود، وتعدى باللام أن يؤمنوا لكم لما تضمن معنى الإنقياد، آمن له صدقه وانقاد له. وقد كان فريق منهم وهم السبعون الذين الذين يسمعون سمعوا إذن السبعون الذين سمعوا كلام الله على الطور ثم حرفوه، يعني عاينوا تنزيل كلام الله ثم حرفوه. فمثل هؤلاء تطمعون أن يؤمنوا لكم؟ وقيل بنو إسرائيل حرفوا التوراة من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، بيان لقبح حالهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، قالها رجل ادعى الإسلام من اليهود، وقيل قالوها ليدخلوا إلى المؤمنين ويسمعوا إلى أخبارهم. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم، قال اليهود لبعضهم أتحدثونهم توبيخ بما فتح الله عليكم. فيه ثلاثة أوجه: بما حكم عليهم من العقوبات، ذكرنا أنه زنى يهودي بيهودية فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكمونه ويظنون أن ما في شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم أخف مما في شريعتهم، فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بالتوراة، فوضع الحبر يده على آية الرجم، فعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وهو من أحبار اليهود الذين أسلموا قال ارفع يدك فإذا فيها آية الرجم في التوراة، فقال الله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله. فهذا قول من الأقوال، يعني تحدثونهم بما حكم عليهم من العقوبات بما في كتبهم، وأيضا بما في كتبهم من ذكر محمد صلى الله عليه وسلم وبما فتح الله عليهم من الفتح والإنعام، وكل وجه حجة عليهم. الوجه الأول العقوبات، الوجه الثاني صفة النبي صلى الله عليه وسلم، الوجه الثالث ما فتح الله عليهم من الفتح والإنعام، وكل وجه حجة عليهم. ولذلك قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به، ليجادلوكم به عند ربكم، قيل في الآخرة وقيل أي في حكم ربكم وما أنزل في كتابه، فعنده بمعنى حكمه. أفلا تعقلون، هذا من بقية خطابهم لبعضهم، من بقية كلامهم توبيخاً لقولهم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، الآية من كلام الله تعالى ردًا عليهم وفضيحةً لهم. نعود إلى قوله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وذا الخطاب هذا لمن؟ لبني إسرائيل، للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل ولأجدادهم الذين رأوا الآيات. ما حظ الأمة المحمدية من هذا الخطاب، من قوله تعالى لبني إسرائيل ثم قست قلوبكم؟ هذا مدح أم ذم؟ ذم. إذن ما واجب الأمة المحمدية في هذا الشأن؟ أن تعتبر. فماذا تفعل؟ أن تجتنب أسباب قسوة القلب. قسوة القلب لها أسباب، إذا فعلها الإنسان حصلت القسوة في قلبه، وإذا اجتنبها لم يكن قلبه قاسياً، كما يقول الأطباء: درهم وقاية خير من قنطار علاج. معالجة القلب بعد قسوته أصعب من معالجته كي لا يقسو. الشجرة الصغيرة أول ما تكون ماذا تكون؟ تكون فسيلة. ماذا يفعل المزارع بالشجرة حتى لا تميل؟ يضع أمامها دعامة، يضع أمامها خشبة ويربطها بالخشبة. لما؟ حتى تستقيم. لكن إذا كان هذا المزارع مفرطاً ولم يضع هذه الدعامة، تخرج الشجرة فتميل. هذا الميلان بالإمكان في بدايته أن ترده، لكن إذا تخشب كان عوداً رطباً، كان فيه ليونة، كان فيه مرونة، لكن إذا صار العود قاسياً صار أعوج، هل تستطيع أن تقيمه؟ لا تستطيع. إذا أجبرته على الاستقامة ماذا يحصل له؟ ينكسر. قلوب بني آدم، القلوب القاسية، إذا أردت أن تقيمها كسرتها. لذلك أحياناً بعض العصاة تأتي تنصحه فإذا به يزداد إدباراً. لماذا؟ لقسوة قلبه، فينكسر قلبه كسراً، فيقول لك: أنت أبعدتني عن الله. هو بعيد عن الله، أنت جئت تقومه فماذا فعلت له؟ كسرته. فهذا الكسر بسبب القسوة، لو كان قلبه ليناً لما انكسر. الآن يقولون لك يا أخي، بعض الناس مثلاً عندهم وضوح أو صراحة في الدعوة إلى الله عز وجل، ربما ينفر الناس. الذي ينفر الناس منه هو الذي يشدد في دين الله ما لم يأذن به الله. هذا الذي حذرنا منه صلى الله عليه وسلم، قال: إن منكم منفرين. لكن إنسان ما شدد في دين الله، يأمر ولده بالصلاة، يأمر ابنته بالحجاب، ما في شدة؟ ما في شدة، قم صلي، أستري نفسك، كلام لطيف سهل، ما في شيء. فيأتي بعض الناس يقول: لا، أترك هذا يا أخي، لا تشدد على الأولاد. هذا ليس تشديداً. التشديد عندما تصنع شيئاً لم يأذن به الله أصلاً، تلزم ما لا يلزم، فهذا هنا التشديد. فنعود إلى قسوة القلب. قسوة القلب درهم وقاية منها خير من العلاج. العلاج صعب جداً، لأن القلب هو أصعب شيء في بني آدم، والقلب لا يملك. ابن آدم يملك يديه ويملك رجليه ويملك سمعه ويملك بصره ويملك أحياناً لسانه، لكن قلبه لا يملكه. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا كان القلب قاسياً ورأى الإنسان من نفسه قسوة قلبه، ربما لا يستطيع تغيير قسوة القلب. فمن المشكلات الدعوية، مشكلات الدعوة إلى الله عز وجل في المجتمعات، هي قسوة قلب السامع. يعني هناك إنسان، أو نأتي إلى الأطفال، هناك طفل تعبس في وجهه فيفهم، هناك طفل تعبس في وجهه فلا يفهم فتتكلم افعل أو لا تفعل، هناك طفل تعبس في وجهه وتتكلم ولا يفهم، ماذا تفعل؟ قبل ذلك نشدد الكلام، نضاعف الكلام، أيضاً لا يفهم، فتأتي تضربه، تأتي تعاقبه. إذن كلما لجأت إلى الوسائل أكثر يكون قلب هذا الإنسان أصعب، قلب صعب. في أشياء واضحات، مثلاً أضرب لكم مثالاً على قلب لين سريع الفهم، وقلوب أخرى قاسية. يوم الجمعة الناس ماذا يسمعون من الخطيب؟ الخطبة هنا في تركيا نازيك، ما فيها صراخ وغضب، يعني كلمتين وصلى الله وبارك. عندنا في بلادنا الخطبة ربما بعد قليل ترتفع القبة من السقف لشدة الهيجان. فيأتي بعض الناس يدخل إلى المسجد يسمع كلام مثل الرصاص، شديد جداً على من يفعلون المعاصي وكذا، وينتهكون حرمات الله ويفعلون كذا ويفعلون كذا ويفعلون كذا. يخرج من المسجد كأنه ما سمع شيئاً، كأن الكلام لا يعنيه أصلاً. الآن بعض إخواننا من السوريين ونحوهم المهاجرين إلى تركيا يبقون يشتكون، خطبة ما نفهم، خطبة ليست بالعربية. يا فهيم، لو انتفعت بقوله اتقوا الله ما تسمع اتقوا الله؟ لو كنت فهيماً نفعتك هذه الكلمة. وإذا كنت لا تفهم، لو كانت الخطبة كلها باللغة العربية ما تنتفع شيئاً. أما تسمع الصلاة؟ الصلاة ما نسمعها؟ الصلاة أليس فيها نهي عن الغيبة والنميمة؟ ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه؟ ماذا فعلنا بهذه الوصية؟ هذه وصية باللغة العربية، ألا تفهمها؟ لكن لما يصلي الإنسان يسبح في أفكاره فلا ينتبه ماذا قرأ الإمام أصلاً. لذلك هذا من أسباب قسوة القلب، هذا نوع أو هذه صورة من صور قسوة القلب. فهذا الرجل مثلاً الذي يستمع إلى الخطبة ولا ينتفع بشيء منها، هذا قلب قاس. رجل آخر ربما يسمع في الطريق كلمة من شخص عابر، سبيل لا يعرفه وليس بينه وبينه علاقة، فيسمع الكلمة فينتفع بها. مثال على ذلك الفضيل ابن عياض رضي الله تعالى عنه، وهو أحد عباد هذه الأمة، أحد زهاد المسلمين. هذا الرجل كان في بدء أمره قاطع طريق، وقاطع الطريق يعني هذا يفعل كل الموبقات، لذلك العامة عندنا يقولون هذا يعمل السبعة وذمتها. ما هي السبعة؟ يعني يعمل السبعة الكبائر كلها، ما دام يقطع الطريق يعني يزني ويشرب الخمر ويقتل إلى آخره. فهذا الرجل كان قاطع طريق، فمرة كان مختبئا في مكان مهجور، فسمع قافلة يقول بعضهم لبعض: تعالوا نبيت هنا حتى لا يطلع لنا في الليل الفضيل ابن عياض فيقطع علينا الطريق فينهب أموالنا. يعني مشهور، أنه هذا المكان فيه هذا القاطع للطريق. فجاءته خشية، يعني أن هؤلاء الناس يخافونني وأنا لا أخاف الله، جاءه معنى من الخشية. هذه الخشية رقة القلب، حركت له قلبه. فبعد قليل أرادوا الصلاة، فقام أحدهم ليصلي بهم، فقرأ قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ما حان الوقت أن تتوب إلى الله عز وجل. فهذا الفضيل سمع هذه الآية وكأنها له خاصة، قال: بلى يا رب، قد آم، حان الوقت. فتاب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وجعل على نفسه أن تكون توبته أن يجاور في بيت الله تعالى الحرام، فذهب إلى بيت الله الحرام وانقطع في مكة إلى آخر عمره رضي الله تعالى عنه. من ماذا استفاد هذا الرجل؟ من تلاوة سمعها من رجل لا يعرفه. هذا استيقظ قلبه في ذلك الوقت، صار فيه حياة. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، إحياء الأرض بعد موتها مثل إحياء القلوب بعد قسوتها. أما القلب القاسي يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، يعني كأنه وضع في أذنيه شيئا فهو لا يسمع. ما الفارق بين الرجلين؟ ربما تكون الآية نفسها تخاطب بها فلانا وتخاطب بها فلانا، ما الفارق بينهما؟ حياة القلب، هذا قلب حي وهذا قلب قاس، نسأل الله تعالى العافية. فالإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى له رسالة لطيفة نافعة، وهذه الرسالة من رسائل الإمام ابن رجب، ورسائله كلها لطيفة تجمع بين العلم بالكتاب والسنة وبين الرقائق، فيخاطب في الإنسان الجانب العلمي ويخاطب في الإنسان قلبه وروحه. فنقرأ فيها بعض مقاصدها لننتفع بهذا إن شاء الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى: رسالة في ذم قسوة القلب وذكر أسبابها وما تزول به. إذن ذكر أسبابها أسباب المرض، وما تزول به هو الدواء. أما ذم القسوة فقال الله تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال تعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فوصف أهل الكتاب بالقسوة ونهانا عن التشبه بهم. أهل الكتاب قست قلوبهم، فهم يسمعون الهدى من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به. قال بعض السلف: لا يكون أشد قسوة أو لا يكون أشد قسوة من صاحب الكتاب إذا قسى. مراده بصاحب الكتاب هنا طالب العلم، وهذا المعنى ورد على لسان الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: ما رأيت أحدا أشد توليا من قارئ إذا تولى. يعني إنسان يكون طالب علم، يكون متدينا، ثم لا سمح الله تنحرف به الأمور وينحرف عن مسار طلب العلم، ثم عن مسار التقوى، ثم عن مسار التدين، ثم والعياذ بالله تعالى عن مسار الإيمان. هذا من أصعب الناس وأشدهم. لما؟ بماذا تعظ هذا الإنسان؟ إذا جئت تذكره بآية من آيات القرآن الكريم يكملها لك، وربما أنت لا تحفظ الآية جيداً فيصحح لك تلاوتها. تأتي تريد أن تذكر له حديثاً بالمعنى، أنت لا تحفظ الحديث، تقول: يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام معنى كذا، يقول: نعم هذا حديث كذا كذا كذا كذا أخرجه فلان. تأتي تريد تذكر له الحلال والحرام، يبين لك، يقول: هذا كل الكلام أنا أعرفه، لا تتكلم كثيراً. هذا أصعب القلوب وأشد القلوب قسوة. ما رأيت أحداً أشد تولياً من قارئ إذا تولى. لذلك يكون مثل هذا الإنسان الجاهل خيراً منه، لأن الجاهل لم يكن يعلم، أما هذا يعلم وقد انحرفه، نسأل الله تعالى العافية. وفي الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. وفي مسند البزار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربعة من الشقاء: جمود العين. جمود العين يعني أن لا يبكي الإنسان أو يستعبر، يستعبر يعني تنزل العبرة منه. وما خير البكاء بينك وبين الله؟ رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه. جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا، هذا في مسند البزار. وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وقال حذيفة المرعشي: ما أصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه. إذن الكتاب والسنة وأقوال السلف رحمهم الله تعالى مطبقة على ذم تلك القسوة. وأما أسباب القسوة فكثيرة، منها كثرة الكلام بغير ذكر الله كما جاء في الحديث السابق: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. ومنها نقض العهد مع الله تعالى، قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. إذن بسبب نقض العهد وبنقض الميثاق يقسو القلب. قال ابن عقيل يوما في وعظه: يا من يجد من قلبه قسوة، احذر أن تكون نقضت عهدا، فإن الله تعالى يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ومنها كثرة الضحك، ففي الترمذي عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. والضحك ليس المراد به التبسم، ليس من الشريعة أن تكون عبوساً. بعض الناس يظن أنه كل ما كان عابس أكثر كان متديناً أكثر. لا، تبسمك في وجه أخيك صدقة. الضحك يختلف عن طلاقة الوجه، ويختلف عن بشاشة الوجه، ويختلف عن التبسم، ويختلف عن حسن اللقاء. هذا كله مطلوب، وكله مستحب، وكله مما ينبغي على المسلم. أما الضحك المذموم فهو الضحك السخيف، يعني بعض الناس تذكر شيئاً فيقلب على قفاه. فهمنا؟ أمر مضحك، لكن لا يحتاج أن تضرب كفاً بكف، أو تسقط عن جنبك، أو تصرخ، أو كذا. هذا من الخفة. فهذا الإنسان الخفيف بهذه الدرجة تكون حياته خفيفة، وتكون همته أخف. إنسان تافه ما عنده شيء يعني يقيم قلبه. ومنها كثرة الأكل، ولا سيما إن كان من الشبهات أو الحرام. قال المروذي في كتاب الورع: قلت لأبي عبد الله، أبو عبد الله هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع؟ قال: ما أرى، لأنه إذا امتلأت المعدة استرخت المفاصل فغلظت الطباع. ومنها كثرة الذنوب، قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي المسند والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، يعني حصل في قلبه لوثة، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، غسل، أزيلت هذه اللوثة، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه، يعني يصير القلب كله مثل تلك اللوثة. لذلك صاحب المتجر الذي يهمه نظافة متجره دائما في كل صباح ماذا يفعل في واجهة دكانه؟ لا مثلا أنت كل يوم في الساعة 9 تمر من أمامه، كل يوم تراه يمسح، ارتبط في ذهنك هذا الرجل مع تنظيفه زجاج دكانه. لما؟ لأن بهذه النظافة يبقى المكان نظيفا جميلا جاذبا للناس. أما بعض أصحاب المحلات أو المتاجر لا يبالي، فتأتي في اليوم شيء أسود، يأتي في اليوم التالي ينزل المطر، في اليوم الرابع مثلا يمر مثلا شيء فيجعل دخانا، في اليوم الخامس ماذا صار زجاج دكانه؟ ما رأيتم هذا المنظر؟ صار أسود. يأتي يريد أن ينظفه فيراه كالزيت، يعني صعب، فيتركه، يقول الآن يحتاج وقتا، تركه ازداد فيصير أسود كالحا. فالقلب كذلك، من كان متفقدا لقلبه كلما جاء إلى قلبه شيء نظفه يبقى قلبه نظيفا، لكن من تركه وتهاون به أول مرة ثاني مرة صارت طبيعة القلب كذلك طبيعة قاسية. فذلك الران الذي ذكر الله تعالى في كتابه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال بعض السلف: البدن إذا عري رقه، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته. إنسان الذي يكون بدون ثياب يرق لا يسمن، لأنه يبرد، والبرد يذيب شحوم البدن. فكذلك القلب إذا كانت خطاياه قليلة أسرعت دمعته. وفي هذا المعنى يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب، ويورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، يعني أن تعصي نفسك. فهذه إذن من أسباب قسوة القلب: كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى، نقض العهد، كثرة الضحك، كثرة الأكل، كثرة الذنوب ونحوها. هذا فيما يتعلق بقسوة القلب الشخصية، يعني قسوة قلب الإنسان في ذاته. هناك قسوة قلب في الأمة. متى يقسو قلب الأمة جميعاً؟ طبعاً الأمة مكونة ممن؟ من أفراد كثيرين. إذا تواطأ هؤلاء الأفراد، طبعاً عن غير قصد منهم، تواطؤوا على قسوة قلب في شيء، صارت الأمة كلها قاسية القلب. فمثلاً يأتي ظالم فيقتل الناس، فيأتي مظلوم مستضعف يصور القتيل في دمائه، متشحطاً في دمائه، من أجل ماذا؟ لما يصور الشهداء والمقتولون؟ لنشر الخبر، طمعاً في ماذا؟ طمعاً في دموع التماسيح. طيب انشر هذا الخبر، رأته امرأة فبكت، رأته فتاة غطت عينيها، رآه رجل لعنة الله عليهم، رآه فلان شتمهم. طيب وبعدين؟ صار هذا المنظر مكررا يوما ويومين وثلاثة وأربعة وخمسة، أسبوع، شهر، شهرين، ثلاثة، سنة، سنتين، أربعة، خمسة، ستة. صارت الناس لكثرة تلك المناظر لا تتأثر لها بشعرة، ناس تذبح، أطفال تقتل، نساء تقتل تنتهك أعراضها، بيوت تدمر، بلاد بأكملها تحرق، أموال ومتاع وحياة كلها تذهب، والناس ماذا ثمن هذا كله؟ إذا اللهم يضع لك تك، هكذا بقي حياة القلب الآن، هكذا إذا وضعت هكذا قلبك حي، وإذا لم تضع هذا قلبك غير حي. وإذا كان تأتي هذا تجعل له هنا نوع آخر من التك تنقله إلى صحيفتك، هذا حياة القلب، هكذا صارت حياة القلب. بئست الحياة هذه، وبئس الفهم هذا، وبئست الأمة التي وصلت إلى هذا الحضيض. صارت المشاعر هنا، إذا إنسان كل يوم كل يوم كل يوم يضع هذه الصور المآسي صار هذا حي القلب، هكذا الاعتبار. فهذا قسوة قلب جماعية، استهلاك لمآسي الناس، استهلاك لدماء الناس، استهلاك لأموال الناس، استهلاك لأعراض الناس، من أجل ماذا؟ فمثل هذا من أسباب قسوة القلب، الاعتياد على الشيء. الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده، كثرة الأشياء كقلتها، الزائد أخو الناقص. فالآن هذا الأمر انتقل من توثيق إعلامي، من إدانة للمجرم القاتل الجائر، إلى استهلاك. دماء المسلمين أغلى من هذا الاستهلاك، أعراض الناس أغلى من هذا الاستهلاك. هذا القتيل أخوك، هذا ينبغي ستر هذا المنظر، لأن عدوك لن يرحمك ببكائك، والعالم كله مجرم. هؤلاء المجرمون ما تحركهم مثل هذه الأشياء، فلما الإنسان يهتك حرمته؟ هذه حرمنا، لا نهتك حرمنا أمام عالم جائر، ظالم، فاسق، منافق، عالم منافق بأجمعه بلا استثناء. فلما تهتك حرماتك أمام العالم المنافق؟ كما أن العالم المنافق قسى قلبه، وقلبه في الأصل قاس، أصاب أبناءنا وأصاب حياتنا وأصاب إخواننا قسوة قلب. كان الإنسان يتحسر إذا قتل أحد من أقاربه، الآن يقتل 15، خير إن شاء الله، رحمه الله، كأن أمرا لم يكن. كان إذا دمر جدار يحزن الناس جميعا، أن تدمر مدن، تاريخ يدمر بأكمله، خزان المسلمين التاريخي يدمر الآن، البشر ولا الحجر. يأتي فلسفة أيضا، يأتي كلام تافه فارغ من أشخاص تافهين فارغين، يقول لك ذهب البشر فليذهب الحجر. أنت الحجر، قلبك الحجر، لا تملك أي مشاعر ولا عواطف. فهذا كله مما يصنعه الناس بأيديهم فتقسو به قلوبهم. فهذه قسوة قلب جماعية فيما يتعلق بالدماء. هناك قسوة قلب جماعية فيما يتعلق بالأعراض. ظالم انتهك عرض فتاة مسلمة والعياذ بالله تعالى. طيب، كم فتاة مسلمة تنتهك هي عرضها طواعية؟ والعياذ بالله، الزنا أليس منتشرا؟ هذا الزنا مو انتهاك الأعراض؟ حرمات الله عز وجل فقط أن يأتي ظالم فينتهك عرض امرأة، فقط هذه حرمات الله؟ وهذه التي في الشارع الثاني والشارع الثالث تزني جهاراً نهاراً، والشاب يزني جهاراً نهاراً، هذا أليس من حرمات الله؟ لكن ما الفرق بين الأمرين؟ هذا نراه بكثرة، اعتدنا عليه، والثاني ما زال قليلاً فنشعر بالغيرة، لما يكثر تذهب الغيرة. فهذا أيضاً من قسوة القلب. إذن كثرة رؤية الشيء تعدم الإحساس به. كان الناس إذا سمعوا صوتاً انفجاراً أو شيء ارتاعوا، بعد ذلك إذا صار كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم 20 30 50 70 قذيفة فوق رؤوسهم، صير الأمر عادياً طبيعياً. كان الناس إذا حصل زلزال يخافون، يجأرون إلى الله تعالى، لكن بعد ذلك إذا كثرت الأشياء ربما يصنعون المعصية مع الزلزال أيضاً. فقسوة القلب أسبابها شتى، على الإنسان أن لا يقع في أسبابها حتى لا يضطر إلى معالجاتها. نسأل الله تعالى السلامة والعافية لنا وللأمة جميعاً. أما مزيلات القسوة فمتعددة أيضاً. ذكر الأسباب، هنا يذكر المزيلات، الأدوية، فمنها كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان. قال المعلى بن زياد: إن رجلاً قال للحسن رضي الله عنه: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أدنه من الذكر، اقترب من ذكر الله أكثر، اذكر الله تعالى بقلبك ولسانك. الذكر اللساني فقط ليس هو حقيقة الذكر، حقيقة الذكر أن تستشعر معية الله عز وجل، استشعار هذه المعية هو ذكر الله. فشرع ذكر اللسان لتذكر هذه المعية، فإذا جعل ذكر اللسان مع عدم ذكر القلب، الدواء أضعف من الذكر الشامل لنوعهما. وقال وهب بن الورد: نظرنا في هذا الحديث فلم نجد شيئاً أرق لهذه القلوب ولا أشد استجلاباً للحق من قراءة القرآن لمن تدبره، لمن تدبره يعني لمن فهم معانيه. وقال يحيى بن معاذ وإبراهيم الخواص: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتفكر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. والأصل في إزالة قسوة القلب بالذكر قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. هذه خشوع القلب كما حصل لأحد الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار، أطبق الغار على ثلاثة أشخاص ورأوا أن لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم، لا منًا على الله، ليس منًا على الله، افتقارًا إلى الله. فأحدهم قال: كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت، فألمت بها سنة فاحتاجت إلى المال، فجاءت إليه وقبلت من أجل المال. فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت له: اتق الله، فذكر الله. هنا هذا ذكر الله، لما سمع اتق الله خشية، جاءت الخشية، فهذا العمل الصالح فرج الله عنهم ثلث الصخرة. الآن في السوق تبيع وتشتري، اتق الله، أنت اتق الله، هذا ليس خشية، هذا ليس ذكر الله، هذا ذكر لفظ الجلالة للخصام: أنا أعرف الله أكثر منك. ويتخاصمون فيما بينهم من أجل ماذا؟ من أجل درهمين عرض من الدنيا قليل. أما هذا الرجل قام من موطن ما يقوم منه أحد، نسأل الله تعالى العافية. وفي حديث عبد العزيز بن أبي رواد مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. صدأ الحديد لما يأتي الماء فوق الحديد يخرج شيء، هذا يسمى صدأ، فيحتاج إلى إزالته. هذا النحاس الآن إذا جئت بالليمون ومسحته يصير أصفر كالذهب، فهذا لو كان كل أسبوع يمسح بالليمون يصير يلمع، لكن له مدة طويلة. فهكذا القلوب إن كانت تمسح دائما تكون حية دائما. قيل: فما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: تلاوة كتاب الله وكثرة ذكره. إذن هذا الدواء الأول، كثرة ذكر الله تعالى. ومنها الإحسان إلى اليتامى والمساكين. روى ابن أبي الدنيا قال: حدثنا علي بن الجعد قال: حدثني حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلاً شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: إن أحببت أن يلين قلبك فامسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. رؤية المساكين والإحسان إلى الأيتام من أعظم الأدوية لتليين القلوب. هذا مثل دواء الالتهاب، دواء الالتهاب دواء قوي، هذا دواء قوي. النظر إلى الأطفال الأيتام هذا يثير في الإنسان مكامن الشفقة، مكامن الرحمة، فإذا جاءت الشفقة والرحمة غسلت من القلب ما فيه. وروى أبو نعيم أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان: ارحم اليتيم وأدنه منك وأطعمه من طعامك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يشتكي قساوة قلبه، فقال: أتحب أن يلين قلبك؟ فقال له: نعم. فقال: أدني اليتيم منك وامسح رأسه وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك وتقدر على حاجتك. ونقل أبو طالب أن رجلاً سأل أبا عبد الله يعني الإمام أحمد بن حنبل فقال له: كيف يرق قلبي؟ قال: أدخل المقبرة. دخول المقبرة ترى القبور، تتذكر الدار الآخرة، تتذكر أنك بدل ذلك المتوفى، تتذكر عالم البرزخ، الدود والتراب، وكيف انصرف أهله عنه، وكيف مضى إلى ربه، ثم تتذكر الآخرة، وتتذكر الصراط والحشر والجنة والنار، هذا يرقق القلب. وامسح رأس اليتيم. وذكر ابن أبي الدنيا أن امرأة أتت عائشة رضي الله تعالى عنها تشكو إليها القسوة، فقالت: أكثري ذكر الموت يرق قلبك وتقدرين على حاجتك. قالت: ففعلت فأنست من قلبها رشدا، فجاءت تشكر لعائشة رضي الله تعالى عنها. وكان غير واحد من السلف منهم سعيد بن جبير وربيع بن أبي راشد يقولون: لو فارق ذكر الموت قلوبنا ساعة لفسدت قلوبنا. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هاذم اللذات. هاذم يعني قاطع، يقطع اللذات وهو الموت. وروي مرسلا عن عطاء الخراساني قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجلس قد استعلاه الضحك، يعني يضحكون يقهقهون، فقال: شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات. قالوا: وما يكدر اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت، يعني حتى لا يغفل الإنسان يبقى على يقظة. ومنها من مرققات القلوب زيارة القبور والتفكر في حال أهلها ومصيرهم. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: زوروا القبور فإنها تذكر الموت، وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أنه ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، فزوروها ولا تقولوا هجرا، يعني لا تقولوا قولا سيئا. وذكر ابن أبي الدنيا عن محمد بن صالح التمار قال: كان صفوان بن سليم يأتي البقيع في الأيام فيمر بي، فاتبعته ذات يوم وقلت: والله لأنظرن ما يصنع. قال: فقنع رأسه، قنع رأسه يعني جعل قناعا فوق رأسه وغطى رأسه وشيئا من وجهه، وجلس إلى قبر منها فلم يزل يبكي حتى رحمته. قال: ظننت أنه قبر بعض أهله. قال: فمر بي مرة أخرى فاتبعته، فقعد إلى جنب قبر غيره ففعل مثل ذلك. فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وقلت: إنما ظننت أنه قبر بعض أهله. فقال محمد: كلهم أهل وإخوان، إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات كلما عرضت له قسوة. قال: ثم جعل محمد بن المنكدر بعد يمر بي فيأتي البقيع، فسلمت عليه ذات يوم فقال: ما نفعتك موعظة صفوان؟ يعني هذا الذي سأله عن عمل صفوان انتفع بهذا فصار هو يذهب أيضا ويرقق قلبه. قال: فظننت أنه انتفع بما ألقيت إليه منها. ثم ذكر رحمه الله تعالى منها أكل الحلال أيضا، أكل الحلال مما يلين القلوب. نسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. اللهم فرج عنا وعن المسلمين فرجا عاجلا قريبا يا أرحم الراحمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اشف جرحاهم وعاف مبتلاهم. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين وأحسن خلاص المسجونين. اللهم فرج عن عبادك المستضعفين المحاصرين يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في حلب يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم وحد صفوفهم واجمع على الحق كلمتهم. اللهم انكأ عدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم اقتل عدونا بسلاحه يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين، أرنا في أعدائنا عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم قد أريتنا بأسهم فينا، فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بغير ذلك فاجعل دوائر السوء عليه يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اكشف الغمة عن جميع الأمة يا رب العالمين. اللهم كن لعبادك في بلاد الشام وفي اليمن وفي مصر وفي العراق وفي أركان وفي كل مكان يستضعف المسلمون فيه يا رب العالمين، فرجا عاجلا قريبا، فرجا عاجلا قريبا، فرجا عاجلا قريبا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا، رحمتك أرجى عندنا من أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك،